يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ بارك الله فيك، ما معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ هذا كله من المبالغات، من المبالغة، أن تبالغ غسل تبالغ في التغسيل، ولهذا قال مشى ولم يركب. المشي يعطي عن الركب، ولكن كلها تأكيدات. وكذلك استمع وأنصت، الاستماع والإنصات شيء واحد، ولكنه فيه المبالغة حتى يحرص الإنسان على هذا ويأتي به تاما. وإن كان بعض العلماء فسر هذا بغير ذلك، قال غسل واغتسل يعني غسل نفسه وغسل غيره، يقصد إلى زوجته، لكن ما هو كل أحد يكون بهذه المثابة. والحديث قيل للأمة كلها عامة، اللي عنده زوجة واللي ما عنده زوجة. فمقصود هذا المبالغة، أن يبالغ في هذا الشيء، والتأكيد على هذه الأمور. ركعتين تطوع على الضحى، أي ركعتين، ما هو معناها أنك ما تزيد على الركعتين، ولكن إذا أديت الركعتين قامت مقام هذه الصدقات الكثيرة، وإن زدت فالفضل واسع. نعم. هل تصح نسبة القول هذا لك هو أن أهل السنة والجماعة بالمفهوم الخاص يدخلوا فيه الأشاعرة والماتردية؟ هل ينسب القول هذا لك؟ القول لا، ما يصح، ما يصح. وأهل السنة هم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بسنته ولم يخالفوا ذلك، يعني ما خالفوا الحق. فالذي مثلا لا يؤمن بعلو الله وأنه مستوى على عرشه، ولا يؤمن بأن الله يغضب ويرضى ويرحم غير ذلك، ويقول إن هذا يجب أن يؤول، ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة في هذا الشيء، في هذه الأمور التي خالف فيها. وإن كان من أهل السنة في الأمور الأخرى، ولكن يجب أن يعلم أن الأمور العامة الشاملة التي تعم المسلمين، مثل أن يكون هناك حاكم أو قاضي من الأشاعرة أو من غيرهم، لا يجوز مخالفته ولا يجوز الخروج عليه ويقول إن هذا مبتدع، بل هو من أهل السنة في هذا. وكذلك إذا جاء قتال الكفار لا يجوز أن نتفرق، نقول هؤلاء سلف وهؤلاء سنة وهكذا وهكذا، لأن الله أمرنا بالاجتماع. فالأمور العامة الشاملة يكونون فيها هم من أهل السنة، يعني مع أهل السنة في هذا الشيء، ولا يجوز أن نتفرق. قدر أن لنا مثلا قائد أو أمير أو قاضي، إذا كان من أشعري أو كذا وكذا، ما نقول إن ما نتبع أو ما نطيع حكمه أو إذا حكم أو ما نتبعه في الأمور التي تكون عامة فيها المصالح، مصالح الأمة كلها، بل يجب أن نكون مطيعين في هذا، متبعين لذلك. يعني يجب الإنسان أن يعرف الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع وجوهه، ما هو يأخذ جزء ويترك الأجزاء الأخرى. أما المخالفات الظاهرة فالإنسان قد يكون مخالفا فيها ويكون ليس من أهل السنة في هذه، ويكون من أهل السنة في أمور أخرى. نعم. هل الجواد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواد ما جاء بخصوصه، ولكن مثل إذا دعا الإنسان يقول يا جواد كريم، مثل هذا يعني لا بأس، لأن هذا باب واسع، وباب الدعاء وباب الخبر. والأسماء يجب أن تكون ثابتة بالنصوص، فإذا ثبتت النصوص وجب أن نقول بها ونؤمن بها، أما إذا لم يأتي نص صحيح فيها فهي لا يجوز أن نثبت شيئا بالنظر أو بحديث ضعيف أو، وذلك أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، وتوقيفية يعني يجب أن يأتي بها النص. نعم. فضيلة الشيخ، في بلدنا يذهب الناس إلى قبور الأولياء ويسمونها الوحدة، ويذبحون الكثير من الأضاحي عند القبر ويدعون الولي ويتمسحون بالقبر وبالتراب، ويعتقدون أنهم يحسنون صنعا، فما حكم هذه الأفعال ومن فعلها، وما نصيحتكم يا شيخ؟ نصيحتي أن يبين لهؤلاء الحق، ويقال أنه يجب أن تكون العبادة لله وحده، فالذبح يكون لله وحده والدعاء يكون لله وحده، ما يدعى المقبور ويسأل أنه ينفع أو أنه ينصر أو أنه ينجي من النار أو أنه يشفع، هذا ضلال في الواقع، وهو خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الكفار الذين بعث فيهم وقبلهم كانوا يدعون شجر وحجر وملائكة وجن وأولياء وغيرهم، ودعاؤهم لهم ليس لأنهم يملكون شيئا من السماوات والأرض، بل لأنهم يزعمون أنهم يشفعون لهم، والذي يسميه بعض الناس توسل، توسل به حتى يكون وسيلة له عند الله يتوسط له، هذا شركهم، هذا شرك المشركين الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص أن يكون الدعاء لله وحده. وإن كانوا الأصل في هذا جاءوا من باب القياس الفاسد الذي قاسوا رب العالمين على المخلوق، لأنهم يرون مثلا الملوك والرؤساء والكبرى يقول ما نأتي إليهم رأسا